الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح متن نخبة الفكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر عسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن موجبات رد الحديث، وذكرنا أن موجبات رد الحديث أمران. الأمر الأول هو السقط، الأمر الثاني وهو الطعن. تكلمنا فيما سبق عن السبب الأول وهو السقط. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن السبب الثاني وهو الطعن، فقال رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكاذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فيقول رحمه الله تعالى: ثم الطعن، والطعن إما أن يتوجه للراوي وإما أن يتوجه إلى المروي. فالطعن يتوجه إلى أمرين: إما أن يتوجه إلى الراوي، وإما أن يتوجه الطعن إلى المروي. فلو توجه الطعن إلى الراوي فإنه لا يخلو من أمرين أيضا: إما أن يكون في جهة العدالة، وإما أن يكون في جهة الضبط. هذا فيما لو توجه الطعن إلى الراوي. الحالة الثانية وهي إذا توجه الطعن إلى المروي. فلو توجه الطعن إلى المروي أو إلى الرواية، فإما أن تكون الرواية شاذة أو أن تكون معلولة، ولعل كما سيأتي معنا إن شاء الله لها صور كثيرة. وهذا الذي ذكرناه ظاهر في الأسباب العشرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المتن. فذكر أن بعض هذه الأسباب تستوجب الطعن في الراوي، وبعض هذه الأسباب تستوجب الطعن في الرواية. لكن ما يتعلق بالقسم الأول اللي هو الطعن في الراوي لا يكون موجبا للرد إلا إذا كانت أكثر الروايات من هذا الراوي على هذا النحو. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو فرضنا وقوع الوهم من الراوي أو وقوع الخطأ من الراوي، هل بمجرد وقوع الوهم أو الخطأ نرد روايات هذا الراوي مطلقا؟ الجواب لا. ممتاز. الجواب لا، إلا إذا أكثر الراوي من ذلك. لو كثر وهمه أو خطأه هنا نقول برد رواية هذا الراوي. لكن لو وقع منه الخطأ على سبيل القلة بالنسبة إلى ما رواه، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نقول برد جميع روايات هذا الراوي، فترد هذه الرواية التي أخطأ فيها دون سائر الروايات. وكذلك بالنسبة لقوله رحمه الله تعالى: أو مخالفته. مجرد مخالفة الراوي للثقات لا تستوجب القدح في هذا الراوي إلا إذا أكثر من المخالفة. وسيأتي معنا إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف أن المخالفة يتولد عنها أنواع كثيرة من علل الحديث. فيتولد عن المخالفة القلب والإدراج، وكذلك الاضطراب والتحريف، كل هذا يتولد عن المخالفة التي قد تحدث من بعض الرواة. طيب، فالحاصل يعني من هذا الكلام أنه ينبغي أن نفرق بين ما يستوجب الطعن في الراوي وبين ما يستوجب الطعن في الرواية. فعندنا أمران الآن: فليس كل طعن في الرواية يستوجب الطعن في الراوي. هذه قاعدة مهمة جدا في باب العلل. ليس كل طعن في باب الرواية يستوجب الطعن في الراوي، لأن الرواية قد تكون مردودة لكونها وهما أو لما فيها من المخالفة، لكن هذا لا يستوجب الطعن في الراوي لكونه أخطأ في تلك الرواية أو وهم في تلك الرواية، لأن هذا قد يكون على سبيل القلة لا على سبيل الغلبة. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن أول سبب من أسباب رد الحديث، فقال: إما أن يكون لكذب الراوي، فهذا هو السبب الأول من أسباب رد الحديث وهو الكذب. والكذب في اللغة والإصطلاح كل إخبار بخلاف الواقع، وهذا مهم. لماذا؟ لأننا نفهم من ذلك أن الراوي إذا أخبر بخلاف الواقع سواء كان على سبيل العمد أو على سبيل الخطأ فهو كذب في كل الأحوال، وهذا يستوجب رد هذه الرواية. يعني قد يكون أخطأ في الرواية فيسمى كذبا، وقد يكون تعمد الخطأ فهذا أيضا يسمى إيش؟ كذبا. وفي كلتا الحالتين لا بد أن نرد هذه الرواية بغض النظر عن كونه متعمدا أو غير متعمد. طيب، يأتي هنا إشكال: كيف نسمي المخطئ كاذبا وهو لم يتعمد الكذب؟ كيف نسمي هذا المخطئ ونقول عنه إنه كاذب وهو لم يتعمد هذا الكذب؟ نقول: نعم، النظر هنا إلى واقع الحال، إلى حقيقة الأمر، بغض النظر عن إيش؟ عن كونه كان قاصدا لذلك أو لم يكن قاصدا لذلك. فلما نقول المخطئ كاذب، هذا باعتبار حقيقة الأمر لأنه أخبر بخلاف الواقع. لكن طبعا بنفرق بين الرجلين، بين الكاذبين، المتعمد للكذب، هذه تتنزل عليه كل نصوص الوعيد، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بخلاف الآخر، المخطئ هذا لا يتنزل عليه شيء من أحاديث الوعيد، بل يرد خطأه عليه ولا نقبل منه هذه الرواية، لكن لا يلزم من ذلك الطعن في هذا الراوي. فإذا عندي الآن الصورتان تشتركان في أمر، أعني بذلك اللي هو المخطئ والكاذب المتعمد، الآن يشتركان في أمر واحد وهو رد الرواية، ويفترقان في أمر آخر وهو أن الكاذب المتعمد هذا تتنزل عليه نصوص الوعيد ويعامله النقاد معاملة الكذابين، بخلاف الآخر فلا يتنزل عليه شيء من ذلك ولا يعامله النقاد معاملة الكذابين. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى بيقول: إما لكذب الراوي. ما المراد بالكذب في كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا؟ المراد بالكذب هنا يعني الكذب المتعمد، وليس المراد كل ما يصدق عليه أنه إخبار بخلاف الواقع، هذا الذي يكون من أسباب الطعن، اللي هو الكذب المتعمد. والعلماء لهم طرق، لهم وسائل من خلالها يستطيعون أن يتعرفوا على الراوي الكاذب، فمن ذلك أن يكثر من الأخبار التي هي على خلاف الواقع. فلو أكثر الراوي من ذلك، من الأخبار التي هي على خلاف الواقع، وكانت هذه عادته كما ذكرت جزاك الله خيرا، فمعنى ذلك أنه يتعمد الكذب ويستبعد جدا أنه يخطئ في كل مرة. لو كانت هذه عادته يستبعد أن يكون مخطئا في كل مرة، فهذا علامة على أنه تعمد الكذب، فهذا علامة على أنه تعمد الكذب. الأمر الثاني الذي يعرف من خلاله كذب هذا الراوي على وجه التعمد: الإقرار. الإقرار يصرح ويعترف بذلك، كأن يقول: وضعت حديث كذا وكذا، أو كذبت على الشيخ الفلاني في أحاديث كذا وكذا. فهذا الإقرار من الراوي يحاكم إليه ويعمل بمقتضاه. طيب، يأتي أيضا هنا سؤال: كيف نحكم بإقرار هذا الراوي الكاذب؟ يعني ما الذي يضمن لنا أنه لم يكذب أيضا في هذا الإقرار؟ فقد يكون قد كذب أيضا في هذا الإقرار. طيب، ما الذي يجعلنا نأخذ بإقراره وهو أصلا معروف عنه الكذب؟ كيف نجيب عن ذلك؟ محمول على الظن، ممتاز. نقول هذا الإشكال إشكال صحيح، وهذا احتمال وارد أنه قد يكون كاذبا في هذا الإقرار، لكن لو دققنا سنجد أنه في كل الأحوال هو كاذب. بمعنى إيش؟ يعني لو كان صادقا فيما ادعاه من أنه وضع أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا معناه أنه كاذب، تصريحه بأنه قد وضع أحاديث فهذا معناه أنه كاذب. طيب نفترض أنه كذب في إقراره وأنه لم يضع شيئا من الأحاديث، فهذا معناه أيضا أنه كاذب، ففي كل الأحوال هو كاذب، في كل الأحوال هو كاذب، صدق في إقراره أو لم يصدق. والحكم كما ذكرت هنا يقع على الغالب، وهو هنا كذلك، يعني بمعنى أن غالب الرواة الذين صرحوا بأنهم وضعوا الأحاديث باستقراء أحوال هؤلاء تبين أنهم كما أقروا وأنهم وضعوا فعلا هذه الأحاديث. الأمر الثالث الذي يعرف به التعمد في الكذب وهو إكثار الراوي من الروايات الباطلة والمستحيلات التي لا يمكن بحال أن تكون حقا وصدقا، فلو أكثر الراوي من هذه الروايات الباطلة التي لا يمكن أن تكون حقا وصدقا فهذا علامة على أنه يكذب ويتعمد في هذا الكذب، بخلاف ما لو وقع منه على سبيل الخطأ كما قلنا فهذا يغتفر وترد الرواية، لكن هذا لو كان ديدانه وعادته أنه يروي هذه الأباطيل فهذا علامة على أنه يتعمد الكذب. وموضوعات الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيها كثير من هذه الأمثلة، وتجد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كثير منها يقول إن الحكم بالكذب على هذه الأحاديث لا يتوقف على حال الراوي فحسب، لأن المستحيل لا يمكن أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد يكون الراوي في ظاهر الإسناد، الإسناد عندنا صحيح كان شمس، لكن بالنسبة للمروي يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فهذا علامة على وضع هذا الحديث وعلى كذب هذه النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى أو تهمته بذلك، يعني من صور الطعن كذلك التهمة، ومعنى تهمته بذلك يعني أن يتهم الراوي بالكذب. طيب ما الفرق بين الكاذب وبين المتهم بالكذب؟ الفرق بينهما أن الكاذب قد استدللنا على كذبه بدلائل ظاهرة كما ذكرنا آنفا، عندنا أشياء تدل على تعمد الكذب، أما بالنسبة للمتهم بالكذب فهو أمر استظهره العلماء من خلال تتبع روايات هذا الراوي، فهذا أمر مستنبط مأخوذ من خلال تتبع العلماء لروايات هذا الراوي، فليس عندنا دليل مادي على ذلك، ولهذا سنجد أن العلماء لم يصفوه بالكذب وإنما اتهموه بذلك، كأن يكون شخص عنده عبد وهذا العبد له بعض الأفعال المريبة، فالسيد لا يمكن أن يرمي هذا العبد بالسرقة جزافا، وإنما يمكن أن يتهمه بذلك لما يعني تحفه من قرائن تدل على هذا الأمر، كذلك بالنسبة للكذب والمتهم بالكذب. فإذا المتهم بالكذب عبارة عن إيش؟ عبارة عن راوي تتبع العلماء مروياته واستظهروا من خلال ذلك أنه يكذب، ومن ذلك ومن تلك الصور أن يكون هذا الراوي ممن يكذب في كلام الناس، فكونه يكذب في كلام الناس ليس بمستبعد أن يكون ممن يكذب في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال رحمه الله تعالى أو فحش غلطه، وهذا الأمر الثالث، فحش الغلط أو الغلط الفاحش عند المحدثين هو الغلط الذي يكثر بحيث يغلب جانب الإصابة، فإذا هو يصيب أحيانا ويخطئ في أحيان أخرى، لكن جانب الخطأ أكثر بكثير من جانب الإصابة، فهذا هو فاحش الغلط، وهذا من صور طعن العلماء في الراوي. والسبيل لمعرفة فحش الغلط عند الراوي وعدم فحشه يكون من خلال أمور. أول هذه الأمور صبر الروايات. يعني إيش؟ يعني تتبع هذه الروايات وبعدين نعرض هذه الروايات على روايات الغير من الثقات، فلو وجدنا نسبة الخطأ أكثر من نسبة الإصابة فهذا معناه أنه فاحش الغلط، فهذه الطريقة الأولى. لكن لو وجدنا أن هذا الراوي يخطئ وجانب الخطأ بالنسبة لما أصابه قليل، فهل هذا يدخل فيما نذكره؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن يعني لا يكاد يوجد راوي من الرواة حتى لو كان إماما من الأئمة الكبار إلا وله بعض الأغاليط، كما سيأتي معنا شعبة بن الحجاج وهو إمام هذا الشأن استدرك عليه العلماء أكثر من 300 حديث قالوا وقع فيها في الغلط، لكن بجانب مرويات شعبة هي لا تساوي شيئا، هي لا تساوي شيئا، فهي الأمر كله نسبة وتناسب. طيب أيضا لو كان الشخص مثلا له أغاليط في 5 أحاديث لكن مرويات هذا الراوي 10 أو 8، أيضا هنا سنقول هذا الراوي فاحش الغلط، رغم أن عدد الأحاديث التي غلط فيها قليل لكن بالنسبة لما رواه هو كثير، فهي من خلال صبر المرويات ومعارضة هذه المرويات على الغير. الأمر الثاني مما يستدل به على فحش الغلط معرفة نوع الغلط الذي وقع فيه، معرفة نوع الغلط الذي وقع فيه. فالراوي قد يكون مقل الغلط إلا أنه إذا وقع في الغلط فإنه يغلط غلطا فاحشا. كيف ذلك؟ يعني العلماء مثلا عندهم الغلط إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن، أغلب الأغاليط تكون في الأسانيد، وقلما يخطئ الراوي أو يغلط الراوي في المتون، ولو حصل ووقع الغلط في المتن فهذا علامة على أنه ليس بضابط، ويعد العلماء هذا الغلط من جملة الأغاليط الفاحشة، بخلاف الغلط في الإيش؟ في الأسانيد، لأنها كثيرة من الرواة. فلذلك سنجد أن أكثر الأخطاء التي تقع إنما هي في الأسانيد بخلاف المتون، قلما يخطئ الراوي في المتن، وإذا وقع وأخطأ في المتن قلما تجده ثقة. غالب من يقع في خطأ المتون هو من جملة الضعفاء، خصوصا لو أدى هذا الغلط إلى تغيير المعنى، فالذي يغلط في المتون أشد غلطا وضعفا ممن يغلط في الأسانيد. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو لو ثبت عند الناقد أن هذه الرواية مغلوطة هل يصح أن ينتفع بهذه الرواية في المتابعات أو في الشواهد أو في الاعتبار أو نحو ذلك؟ لو حكمنا على أن الرواية بعينها غلط من الراوي الفلاني هل يصح أن نعتبر بهذه الرواية؟ الجواب لا، هي مطروحة ولا يمكن أن نعتبر بها ما حكمنا بأنها غلط. ننبه على أمر آخر، وهو لا يفهم من قولنا أخطاء المتون أشد من أخطاء الأسانيد أن أخطاء الأسانيد دائما ما تكون أخف من أخطاء المتون، ليس هذا على سبيل الدوام، قد يكون عندنا بعض الأخطاء في الأسانيد هي أفحش من بعض الأخطاء التي تكون في المتن. ومن ذلك مثلا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث رواه بعضهم عن أنس رضي الله تعالى عنه بإسناد غريب، الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث يسقط عمل 50 سنة. طبعا هو لا يقصد المتن نفسه وإنما يقصد سياق هذا المتن بهذا الإسناد، فأراد بذلك أنه يبين شدة ما وقع فيه هذا الراوي من الخطأ لأنه أبدل إسناد بإسناد آخر. فهنا عندنا خطأ في الإسناد، لكنه عده الحاكم رحمه الله تعالى أعظم من أي شيء آخر حتى لو كان خطأ في المد. وكما ذكرنا هذا النوع من الأخطاء قلما يقع فيه الثقات الكبار من الحفاظ، وإنما يقع فيه من دونهم من الرواه ونحو هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: أو غفلته. وهذا هو السبب الذي يليه من أسباب الطعن أو الغفلة. والمغفل عند المحدثين هو الذي لا يميز بين الأحاديث. يعني إيه لا يميز بين الأحاديث؟ يعني لا يعرف حديثه من حديث غيره، يعني لا يعرف حديثه من حديث غيره، كما ذكر ذلك الحميدي رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية. وإحنا عرفنا في أوائل شرحنا لهذا الكتاب أن الحديث الصحيح له جملة من الشروط، منها الضبط، ولما تكلمنا عن الضبط ذكرنا بعض ما يتعلق بعكسه أو بنقيضه، ومن ذلك الغفلة. وأغلب المغفلين يندرجون تحت بند مهم جدا، وهو من يقبل التلقين. فمن علامات الغفلة أنه يقبل التلقين، يعني إذا لقنه أحد قابل وأقر. فلو قيل مثلا لأحدهم حدثتنا بحديث كذا وكذا، أو يقول له هذا الحديث من حديثك، فيقول نعم، فلا يستطيع أن يميز بين ما هو من حديثه وما هو من حديث غيره. وهذه مشكلة كبيرة بلا شك، باعتبار أن كل حديث في الدنيا سيظن أنه من حديثه. وحتى لو جاء شخص كذاب ولقنه بعض الأكاذيب أو بعض الإسرائيليات سيقبلها وهي من جملة الأحاديث. ولهذا لما يتكلم العلماء عن هؤلاء يقولون هذا يدخل عليه الأحاديث أو يدخل عليه الأحاديث، يعني علامة على شدة ضعفه، وأنه إذا لقن فإنه يتلقن. أو يقولون هذا يقبل التلقين، كل هذا دلالة على شدة الضعف في هذا الراوي، وهو مستوجب الترك. قال رحمه الله تعالى: أو فسقه. والفسق إما أن يكون بالكذب، وإما أن يكون بالمجاهرة بالمعاصي زي الزنا وشرب الخمر إلى آخره. والفاسق عموما لا يقبل حديثه لأنه لا عدالة له. لكن هنا ننبه على أمر مهم جدا، وهو أن العدالة لا يطعن فيها إلا بمفسق، العدالة لا يطعن فيها إلا بمفسق متفق عليه بين العلماء، أو يتفق على العلماء على أنه معصية. لماذا ننبه على هذا الأمر؟ لأن الراوي قد يقع في شيء هو على مذهبه أو في مذهبه من جملة المباحات، فيأتي المجرح ويجرحه بذلك على أساس أنه يعني فعل ما يوجب الجرح على مذهب المجرح، وأما على مذهب الراوي فليس كذلك. فهنا بنقول لا يجوز في هذه الحالة إسقاط عدالة هذا الراوي. مثال ذلك، وهذه من أشهر الأمثلة في هذا الباب، أهل الكوفة كانوا يرون جواز شرب النبيذ ويفرقون بينه وبين الخمر، أما أهل الحجاز فكانوا لا يفرقون بينهما فيعتبرون الكل خمرا. فلو رأينا حجازيا يطعن في كوفي بحجة أنه كان يشرب الخمر فنقول هو من هذا الباب، لأنه رآه يشرب النبيذ وهو على مذهبه من جملة الخمر فطعن في عدالته. فنقول لا يجوز لنا في هذه الحالة أن نطعن في عدالة هذا الراوي لأنه فعل مباحا على مذهبه حتى وإن كنا نخالفه في ذلك. ومن ذلك ما ذكره الدوري، وهو من أشهر الرواة عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى، يقول الدوري رحمه الله: سمعت يحيى يقول حدث يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال رأيت بريدة ابن سفيان يشرب الخمر في طريق الري. محمد بن إسحاق بيقول رأيت بريدة ابن سفيان يشرب الخمر في طريق الري. ما المقصود بالخمر هنا؟ الدوري بيقول والذي يظن ببريدة ابن سفيان أنه شرب نبيذا. لكن على مذهب محمد بن إسحاق النبيذ في مذهبي إيش؟ النبيذ في مذهبي خمر، فقال رأيته يشرب خمرا. فلما رآه محمد بن إسحاق قال رأيته يشرب خمرا، وذلك أن النبيذ في مذهبه وفي مذهب أهل المدينة والحجاز عموما يعني هو من جملة الخمر، لا أنه يشرب الخمر بعينها. شوف بقى الدوري رحمه الله لأنه كان على دراية بمذاهب الناس كيف ساعده ذلك في الحكم على الناس، حيث يعني الطعن وعدم الطعن والعدالة وغير ذلك. العلم يخدم بعضه بعضا، لا يمكن لعالم أن يقتصر على علم واحد، علم الحديث أو علم الفقه أو علم الأصول ونحو ذلك، إلا وستجد عنده قصور. قال رحمه الله تعالى أو وهمه يعني من أسباب الطعن في الراوي كذلك الوهم. وكلام الحافظ رحمه الله تعالى يصدق على القليل والكثير، لكن بينا وأشرنا فيما مضى أن مقصود المصنف رحمه الله تعالى في ذلك الوهم إذا كان كثيرا، هذا الذي يستوجب الطعن في الراوي. أما قليل الوهم فهذا ترد به الرواية لكن لا يلزم منه الطعن في الراوي. يبقى عندنا الوهم إما أن يكون كثيرا فهذا يطعن في الراوي والمروي، وأما إذا كان قليلا فهو يطعن في المروي دون الراوي. في بعض النسخ يقول بعد قوله أو وهمه قال أو ضعفه، وفي صحة هذه الزيادة نظر. لماذا؟ لأن العدة بذلك تزيد على 10، فهمنا؟ فهذه الزيادة فيها نظر. قال رحمه الله تعالى أو مخالفته، يعني من جملة ما نطعن به على الراوي حصول المخالفة، يعني يخالف الراوي غيره من الناس أو يخالف روايات من هو أحفظ منه في الجملة، فهذا علامة على سوء حفظه. طيب، هل مجرد المخالفة تستوجب الطعن في العدالة أو في الضبط؟ ها، ما رأيك محمد؟ ممتاز، نفس اللي ذكرناه في الوهم نقول كذلك في المخالفة، يستوجب هذا الطعن فيما إذا كان كثيرا غلب عليه ذلك. قال رحمه الله تعالى أو جهالته، والجهالة كما سيأتي معنا إن شاء الله تنقسم إلى نوعين، إلى جهالة عين وجهالة حال، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله في المتن. قال أو بدعته، والبدعة كذلك تنقسم إلى قسمين، إلى بدعة مكفرة وإلى بدعة مفسقة، وأيضا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعه. قال رحمه الله تعالى أو سوء حفظه، وسوء الحفظ سبب من أسباب فحش الغلط، ففاحش الغلط ما فحش في غلطه إلا لسوء حفظه، لكن مع ذلك نقول سيء الحفظ وفاحش الغلط يتفقان ويفترقان. يفترقان في إيش؟ يفترقان في أن فاحش الغلط شديد الضعف، فاحش الغلط هذا شديد الضعف، بخلاف سيء الحفظ. سيء الحفظ أخف ضعفا من فاحش الغلط، وكذلك أقل أخطاء منه. قال بعد ذلك فالأول الموضوع والثاني المتروك. المصنف رحمه الله تعالى أخذ في بيان أنواع الحديث التي يعني تتولد عن موجبات الطعن، فكل موجب من موجبات الطعن السابقة يتولد عليها نوع من أنواع الحديث، تكلم عنها المصنف رحمه الله بعد ذلك، وإحنا نتعرض لها إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس الغد. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه،